بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على أنعم علينا سبحانه وتعالى بإتمام صيام شهر رمضان، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم الصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، وأن يتقبل منا ومنكم سبحانه وتعالى أعمالنا الصالحة، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة في الله، في هذا اليوم إن شاء الله تعالى، وفي مستهل استكمال هذه السلسلة من دروس هكذا أدبنا الإسلام، أحببت في الحقيقة أن نتحدث عن موضوع مهم لم نتحدث عنه سابقا، وهو الحديث. أنا أحب أن الإخوة يتقاربوا، مدام أنه فيش عدد كبير يعني يتقارب قليلا، وعلى فكرة يعني هذه سمة أهل العلم، اللي بيقدر يتقارب يتقارب، واللي بده يتكي يتكي، الأمر راجع له. أقول أيها الإخوة في الله، نتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن آداب طلب العلم، آداب طلب العلم، وخصوصا أننا الآن مقبلون على يعني الدراسة النظامية عموما، وبعد أن انتهى يعني انتهت الإجازة الصيفية وانتهى شهر رمضان، نحن في الحقيقة بحاجة إلى المواصلة في طلب العلم. والمواصلة في طلب العلم ليست هي حكر على وقت محدد، يعني لا يوجد شيء في الإسلام اسمه عطلة إطلاقا، وإنما هي ماذا؟ إجازة، حتى يستطيع المسلم أن يستعيد نشاطه مرة أخرى، يستعيد النشاط مرة أخرى. وعلى كل، فالعلم الشرعي يا إخوة هو أشرف العلوم كما هو معلوم، وكما يقول العلماء شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم. والله سبحانه وتعالى حينما نجد في الحقيقة في القرآن الكريم، نجد أنه فضل العلم تفضيلا عظيما، فضل العلم الشرعي تفضيلا عظيما. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. أولو العلم، لما فسر المفسرون رحمهم الله تعالى معنى أولو العلم، كلهم قالوا أنهم أولو العلم أهل العلم الشرعي، يعني أهل العلم الشرعي. طبعا العلوم الأخرى تتفاضل، لكن العلم الأفضل هو العلم الشريعة. لماذا؟ لأنه علم القرآن والسنة، القرآن هو كلام الله. بعض الناس قد يقول مثلا إنه بعض العلوم الدنيوية قد تكون أفضل من بعض العلوم الدينية، هذا غير صحيح. العلم الشرعي هو أفضل العلوم. لماذا يا إخوة؟ لأنه راجع فعلا إلى ماذا؟ إلى الوحيين، الكتاب والسنة. فمثلا عندنا الآن القرآن الكريم وحي، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. السنة النبوية وحي، وإن كانت هي من ماذا؟ من ألفاظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك نجد الله سبحانه وتعالى قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يذكر أولو الألباب. هل يستوي الذين يعلمون؟ هل يستوي المتعلم وغير المتعلم؟ يستحيل، لا يوجد حقيقة وجه مقارنة بين المتعلم وبين الأمي. ولذلك لو قيل لفلان: أنت ستكون في يوم من الأيام عالم من كبار العلماء، أو سواء في أي علم من العلوم، تأتيه نوع ماذا؟ من نشوة الافتخار والاعتزاز. لماذا؟ لأن العلم مفضل على الجهل. لو قيل أن فلان جاهل، لا شك أنه لا يوجد أحد يستحب أن يوصف بأنه جاهل. ولو قيل عن رجل جاهل بأنه عالم أو طالب علم أو متعلم أو مثقف، يحب هذا الوصف. لهذا عندنا فرق كبير جدا بين ماذا؟ المتعلم وبين غير المتعلم. كذلك يا إخوة، الله عز وجل فضل أهل العلم، قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والذين أوتوا العلم درجات. الله سبحانه وتعالى يرفعهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا، يرفع الله يرفع يعني يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه يا إخوة آيات في البداية نقدمها في الحديث عن ماذا؟ عن أهمية العلم الشرعي. الآن الحديث عن العلم الشرعي من ناحية تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم له. يعني الآن حينما يريد المسلم في الحقيقة أن ينظر إلى فضل العلم الشرعي من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سيجد الكثير من الأحاديث، حتى أن بعض العلماء أحصى الأحاديث الصحيحة في ذلك، فوجدها أكثر من ماذا؟ من 100 حديث، 100 حديث صحيحة للنبي صلى الله عليه وسلم في فضل العلم الشرعي، في فضل العلم الشرعي. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما في حديث معاوية في البخاري ومسلم. من يرد الله به خيرا، من يريد الله عز وجل به خيرا يفقهه في الدين، يستر الله سبحانه وتعالى له ماذا؟ الفقه في الدين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما في الحديث الذي يعني جاء بإسناد حسن: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فعلا هنالك في علوم فريضة، يعني فرض واجب حتمي لازم على كل مسلم ومسلمة. الآن كيف يستطيع الإنسان المسلم أن يصلي؟ لا يستطيع أن يصلي إلا إذا تعلم العلوم، إذا تعلم طريقة الصلاة، صفة الصلاة، وأركان الصلاة، واجبات الصلاة، مبطلات الصلاة، مستحبات الصلاة، مندوبات الصلاة، ومكروهات الصلاة، حتى فعلا يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. وكذلك في الزكاة، كيف يستطيع أن يزكي؟ إذن فريضة، يجب عليه أن يتعلم هذا العلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما في مصنف عبد الرزاق بسند جيد، كان يبعث بعض طلبة العلم ويدور في الأسواق ويقول للتجار: يا أهل التجارة تعلموا فقه تجارتكم. حتى التاجر يجب عليه ماذا؟ أن يتعلم فقه التجارة، يعني المعاملات المالية، البيوع سواء القديمة أو الحديثة، يجب عليه أن يتعلمها، لأنه لا يقع في أمر محرم، حتى لا يقع في أمر محرم فيهلك. طيب، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. كيف كل واحد بالله يتخيل حقيقة هذا الفضل العظيم؟ سلك طريقا يلتمس فيه علما، يلتمس يريد فعلا التماس العلم، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يسهل الله عز وجل لهذا السالك بطريق العلم طريقا إلى الجنة. فأي فضل أعظم من هذا؟ لا يوجد فضل أعظم من هذا. ولذلك لما سئل جماعة من العلماء أي شيء أفضل، فقالوا العلم الشرعي. اختلفوا، بعض العلماء قالوا الجهاد في سبيل الله، وبعض العلماء قالوا العلم الشرعي. يعني الخلاف وقع في هذين الأمرين، هنالك من قال ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن هو ماذا؟ يعني الاختلاف هؤلاء العلماء في أفضلية هذه الأشياء يدل على شرفها، يدل على ماذا؟ على شرف العلم الشرعي، وعلى شرف الجهاد في سبيل الله، وعلى شرف ذكر الله سبحانه وتعالى. هذا يا إخوة مجمل لبعض الأحاديث. طبعا الأحاديث كما قلنا كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. و إن العالم ليستغفر له، تخيلوا يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر الملائكة كذلك تستغفر للعالم. فهذا فضل عظيم يا إخوة. الآن لو أردنا أن نقارن مقارنة بين من يتلقى العلم الشرعي على أصوله، انتبهوا كلمة على أصوله، وبين من يتلقى العلم بالجامعات. طبعا هذا لا يعني تقليل إطلاقا من طلب العلم في الجامعات، لكن نجد فعلا أنه الجامعة قدر ما تعلم لكن تعطيك مفاتيح، لا تعطي للشخص كل العلوم، تعطيك مفاتيح يسيرة جدا، تستطيع من خلال 4 سنوات كلية الشريعة تبدأ الآن لكي تستطيع أن تبحث في علوم الشريعة، أو تتجاوز المرحلة التي هي البداية، المرحلة المبتدئة في ماذا؟ في طلب العلم. وإلا فإن العلم يا إخوة يصل إلى ماذا؟ إلى اللحد. أطلب العلم من المهد إلى اللحد، كما يقول العلماء، من المحبرة إلى المقبرة. كل يوم وليل ونهار ماذا؟ مع العلم الشرعي، من المحبرة إلى المقبرة، من المهد إلى اللهو. وهكذا كان العلماء رحمهم الله. يعني ما كان العلماء يا إخوة يقفون في طلبهم للعلم إطلاقا. كثير من العلماء تعلم العلم على كبر سنه، وكثير من العلماء تعلموا العلم من منذ أن ميزوا تمييز قبل البلوغ، يعني أصبح يميز الخطاب ويفهم الجواب ويستطيع أن يدرك كلام الناس، يبدأ ماذا؟ يطلب العلم. ولذلك بعض العلماء ماذا؟ يعني الإمام ابن تيمية رحمه الله قعد للتدريس وعمره 18 عاما، قعد بالتدريس. الآن يبدأ الواحد يتعلم في الجامعة وعمره ماذا؟ 18 عاما. بعض الناس يا إخوة قد يقللوا أو نعم يقللوا من قدر التعليم في المساجد، يقول التعليم في المساجد هذا كتاتيب، شغل قديم، شغل لا، هذا غير صحيح. على فكرة العالم المؤصل، العالم المؤصل في الغالب، نحن نتحدث في الغالب، فعلا هو الذي يتلقى العلم، يتلقى العلم في المساجد. وهذه سنة العلماء، سيرة العلماء رحمهم الله تعالى اطلاقا. يعني العلوم اللي هذه علوم الجامعات الحديثة بصراحة هي نظام، هو نظام مستورد من نظام غربي. أنا لا أقول أنه غلط، انتبهوا حتى لا يفهمني أحد فهم خاطئ، أنا لا أقول أن هذا نظام خطأ، لكن أقول هو نظام جديد. لكن النظام المعروف كان سابقا هو ماذا؟ نظام تلقي العلم في المساجد أو في المدارس العلمية، مدارس أشبه بالمعاهد العلمية التي تعلم الناس العلم الشرعي، تعلم الناس العلم الشرعي. ولأجل ذلك نجد فعلا أن العلماء السابقين كانوا يأخذوا من كل علم شيئا نتفا. ابن بدران رحمه الله تعالى قال: تعلمت العلم خلال 6 سنوات فأتقنته، أتقن تعلم العلم الشرعي خلال 6 سنوات. هذا ماذا؟ لماذا؟ لأنه قال قسمت العلوم على تقريبا 6 شهور، يعني تقريبا 12 علم، كل 6 أشهر يطلب علم. بس ماذا كان؟ يعني كان ليل ونهار بهال6 أشهر يقرأ في علوم القرآن، في التفسير وفي القراءات وفي التجويد وفي يعني جميع العلوم في علم القرآن. ثم ينتهي من علم القرآن يتعلم مثلا علم العقيدة، يقرأ في علم التوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات والتوحيد كذلك من ناحية الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر. يتعلم هال6 أشهر، يتعلم ينتهي من هذا وفعلا يتقن العلوم، يتقن العلوم إتقانا بالغا. ولذلك فعلا 6 سنوات أتم جميع العلوم. طبعا لا نقول أنه أتمها يعني ختم العلم، لا، وإنما ماذا؟ يعني استطاع أن يأخذ من كل علم الأهم والذي يستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن يواصل فيه الدرب. الآن يا إخوة لو أردنا فعلا أن نقارن حتى من ناحية ماذا؟ من ناحية العلماء المتقدمين والعلماء المتأخرين أو المعاصرين، فرق كبير جدا، فرق كبير جدا. يعني العلماء المتقدمين كانوا ماذا؟ كانوا يعني كرعوا من العلم، أخذوا من العلم، نهلوا من العلم بشكل منقطع النظير. لأجل ذلك نجد فعلا أن العلماء كتبوا كتب كابن رجب، فضل علم السلف على علم الخلف. لماذا؟ لأن علماء السلف اللي هم، من هم السلف؟ الصحابة والتابعين ومن تبعهم رضي الله عنهم وأرضاهم، تعلموا العلم على أصوله، فكان العلم فعلا نافعا لهم. ولذلك كانوا كثير العلم وإن كانوا قليل الكلام. لذلك كما يقول العلماء كلام السلف ها قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير كثير لكن ماذا؟ قليل البركة. انظروا إلى كتب الشافعي رحمه الله تعالى، يعني لا يوجد كتاب من الكتب تستطيع أن تتخلى عنه. كتب الإمام أحمد لا يستطيع كتاب من الكتب أن تتخلى عنه. تأثير المسلم الإمام أحمد تقول هذا كتاب مهم، تأتي كتاب الردع الجهمية والزنادقة تقول هذا كتاب مهم وغير ذلك، تأتي كتاب الصلاة للإمام أحمد تقول هذا كتاب مهم. كل كتب العلماء رحمهم الله تعالى مهمة. لكن الآن في الوقت المعاصر المكتبات الآن أو المطابع تقذف بماذا؟ بأنواع الكتب. لكن ما الكتاب القيم؟ هنا الآن يقف من المؤلف الذي يستحق أن يقرأ له؟ الآن أصبح العلم عند بعض الناس تجارة، بمعنى أن يؤلف ويتفق مع المطبعة، طبعاً ليس الكل لكن نتحدث عن فئة، يطبع ويؤلف ويأخذ مربح معين وممكن تكون خصومة. لكن العلماء السابقين كما يقول الإمام الشافعي: وددت أن الناس أخذوا مني العلم ولم ينسبوا إلي منه شيئا إطلاقا. يعني حتى ما تقول قال الإمام الشافعي. شوف سبحان الله العظيم مقدار الإخلاص عنده، دار الإخلاص عند العلماء رحمهم الله تعالى. طيب يا إخوة، الآن على طالب العلم آداب، آداب يجب عليه أن يتحلى بها. أول أدب من الآداب، وأظنكم جميعا تعرفون هذا الأدب، هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فمن أخلص لله عز وجل النية أخلص الله عز وجل له، أو سدد الله عز وجل له العمل والهمة. لكن من لم يخلص لله سبحانه وتعالى النية تجده فعلا يخبط خبطة عشواء. ما معنى خبطة عشواء؟ الناقة العمياء التي تضرب يمينا وشمالا، لا تستطيع أن يعني تعرف ما هو أمامها إطلاقا. فلذلك المخلص لله سبحانه وتعالى، سبحان الله يا إخوان، تجد أنه فعلا في كلامه بركة، وفي علمه بركة، وفي مجالسته بركة، وفي تلقيه للعلم بركة. يعني تبي ممكن أناس يقرأ في اليوم 15 ساعة، ورجل يقرأ في اليوم مثلا 6 ساعات، لربما هذا الذي يقرأ في اليوم 6 ساعات ينتفع من العلم أكثر من ذلك الرجل الذي ماذا؟ الذي قرأ 12 ساعة. ليش؟ لأن ذلك الرجل قرأ 12 ساعة قال حتى يقال أنه عالم جهبذ من كبار العلماء من نعم. لأجل ذلك الناس قارن وفرقت بين علم هذا وبين علم ذلك. لذلك نجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما في النسائي: من طلب بسند جيد، من طلب العلم ليماري به العلماء أو ليجاري به السفهاء. يماري به العلماء، يجادل به العالم، يأتي عند الشيخ الفلاني فيقول تعال أريد أن أناقشك، يأتي عند الشيخ الفلاني تعال أريد أن أناقشك، يأتي عند العالم الفلاني تعال أريد أن أناقشك. هذا يا إخوة ماذا؟ هذا ليس من سماء قارب العلم، لأنه من جعل دينه عرضة للخصومات والجدل أكثر من التنقل بين ماذا؟ المذاهب والأهواء والضلالات وكذا. لكن أنت أطلب العلم لذات العلم وليس للجدل. في أناس ممكن تطلب العلم للجدل، لمجادلة فلان ولمجادلة فلان ولمحاورة فلان، لا هذا غير صحيح. نعم. أو ليصرف وجوه الناس إليه، من طلب العلم ليماري به العلماء أو ليجاري به السفهاء. ماذا؟ يحاول ماذا؟ أن يتبختر على هؤلاء ويجاريهم ويعطيهم من العلم بما يريدون. تبه، يعطيهم من العلم بما يريدون وبما يتغيون منه وما يتطلبون منه. أو ليصرف وجوه الناس إليه، حتى إذا جاء في مجلس يقول هذا فلان الرجل العالم، هذا فلان الشيخ الكبير، هذا فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أدخله الله النار. أمر ليس يسير، أدخله الله النار. عالم أدخله الله النار. ولذلك العلماء، أو الحديث عظيم جدا، كان إذا حدث به بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه جثى على ركبتيه من شدة. حديث طويل جدا. أول من تسعر بهم النار 3، ومنهم ماذا؟ قارئ القرآن، الذي يقرأ القرآن يقول الناس أنه قارئ، أو العالم يقول الناس أنه عالم، مع أنه ماذا؟ عمله عظيم جدا وشريف ونافع، لكن ماذا؟ عمله ما كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله السلام والعافية يا إخوة. كم من أناس نسمع عنهم وسمعنا عنهم وقرأنا عنهم ممكن نجدهم والعياذ بالله في يوم القيامة في قعر جهنم، عافانا الله إياهم. الإمام الهمام العلامة وهو العياذ بالله ماذا؟ تالف. وممكن الحشم والخدم والبخور والعطور والدور والقصور والعمارات والسيارات، لكن مع هذا كله والعياذ بالله لم ينتفع بالعلم. أسأل الله يعافينا وإياهم. ما الفائدة؟ ما في فائدة من العلم. والله لو كما يقول بعض مشايخنا، لو تعلم علم ماذا؟ الجيولوجيا ولا أي علم من العلوم الدنيوية، ها؟ أشرف له من هذا العلم. لأنه الطبيب لو تعلم الطب وقال أنا طبيب ويفاخر بطبه، ما في هذه المسألة في الطب، ما فيها إخلاص يا إخوة. لأنه هذا مش يعني مش علم شرعي. طبيب يتعلم الطب لأن ينال القوة في الطب وما شكل ذلك. لكن الرجل يتعلم العلم الشرعي حتى تكون همة ونية ماذا؟ مدح الناس وثناء الناس عليه. فهذا والعياذ بالله يا إخوة لن يستفيد شيئا من علمه. يقول أبو يوسف القاضي رحمه الله: أريد بعلمكم وجه الله عز وجل، فإني والله ما جلست في مكان نويت أن يكون فيه نشر العلم لوجه الله عز وجل إلا رفعني الله، وما جلست في مكان نويت فيه أن أترفع فيه على الناس، ها، إلا قال نريد أن أقرأ عليكم نص الكلام. نعم. قال إلا لم أقم لم أقم حتى أفتضح بينه. هذا نص كلامه. ممكن آتي بمعنى الكلام لكن حتى أفتضح بينه. يفتضح ماذا؟ بين هؤلاء. فإذا هنا يا إخوة ماذا؟ لأنه كان يريد ماذا؟ أن الناس تنظر إليه، تقول أن الرجل هذا متعلم، هذا كبير في العلم، هذا عالم، فماذا؟ يفتضح بين الناس. ممكن يسأل فلان سؤال معين فيدعي أنه عنده العلم في ذلك لكن لا يجيب، يجيب جواب خطأ، والثاني جواب خطأ، والثالث جواب خطأ. كما يقول الشاعر كل من يدعي ما ليس فيه نعم كل من يدعي ما ليس فيه فضحته شواهد الامتحان. الذي يدعي ما ليس عنده ما ليس فيه من علم يفتضح بين الناس أمامه حينما يمتحن. إذن هذه نقطة يا إخوة مهمة. النقطة الثانية يا إخوة قضية ماذا؟ العمل بالعلم. لما تتعلم يجب عليك أن تعمل بهذا العلم، هذا من آداب طالب العلم. لماذا تتعلم؟ للأسف الشديد الآن بصراحة كثير من طلبة أنا حتى وجدتها بين بعض الطلاب، أسأل بعض الطلاب أقول له لماذا تريد أن تتعلم؟ يقول حتى أنفع الناس. هذا جواب غلط، هذا جواب غلط، غير صحيح هذا الجواب. لا، لما سئل الإمام أحمد رحمه الله قال يتعلم المرء العلم لينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. يرفع الجهل أولا عن نفسه وعن غيره. كذلك يتعلم العلم ماذا؟ يتعلم العلم ماذا؟ ليعمل به. لأنه ما الفائدة لأن نتعلم ثم نعلم غيرنا؟ هذه لا يوجد فيه ما يوجد فيه ماذا؟ لا يوجد فيه فائدة بمعنى تبي، بمعنى أن يكون هدفك ونيتك ومرادك فقط هذا الشيء، لكن تريد أن تتعلم ترفع الجهل عن نفسك. ثانيا تتعلم لكي تعمل بهذا العلم. ثالثا تتعلم لكي تعلم الناس. بارك الله في مثل هذا التعلم. إذن هنالك فرق يا إخوة بين من يتعلم العلم لغاية العلم وتعليم الناس لهذا العلم، وبين من يتعلم العلم فعلا لكي يعمل به ويدعو إليه ويصبر على الأذى فيه. هكذا يكون طالب العلم. ولذلك يا إخوة انظروا إلى تعلم الصحابة. على فكرة ابن عمر حفظ سورة البقرة في ثمان سنوات. الآن ممكن الواحد يحفظ القرآن كله في ماذا؟ في 4 شهور، 6 شهور، سنة. لكن ما الفرق بين تعلم ابن عمر وبين تعلمنا إحنا؟ فروق عظيمة جدا. ها، فرق بين الثرى والثريا، فروق كبيرة. لأنه ابن عمر لما تعلم على طريقة الصحابة، ولم يتعلم على طريقة العلم الأكاديمي المعاصر. كيف؟ طريقة الصحابة كما يقول أبو عبد الرحمن السلمي، حدثونا من كانوا يقرؤوننا كتاب الله عز وجل من الصحابة، منهم ابن مسعود وأبي بن كعب، أنهم ما كانوا يتجاوزوا 10 آيات من القرآن الكريم حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا، تعلمنا العلم والعمل معا، يتعلم ويعمل مباشرة. ولذلك تنظر فعلا إلى ماذا؟ إلى كيف أنهم فعلا الله سبحانه وتعالى نفع بهم ونفع بعلومهم، نفع الله عز وجل بهم ونفع بعلومهم. فإذا قضية العمل بالعلم قضية مهمة للغاية يا إخوة، مهمة للغاية. تتعلم مسألة حاول أن تعمل بها. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول كما ذكر عنه ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد، قال ما تعلمت مسألة إلا وحاولت أن أعمل بها، ولقد عملت بجميع ما تعلمته إلا مسألة الطواف راكبا. طواف راكبا ما استطاع أن يطوف راكبا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا عليه الصلاة والسلام، لكن في عصرهم كان صعب الطواف راكبا، فقال لم أعمل بهذه المسألة. حتى أنه من شدة تمسكه بالسنة أنه حينما طرد من المأمون، لما كان المأمون يطلبه وقال أنه نريد أن نقبض على الإمام أحمد، فالإمام أحمد رحمه الله هرب وفر من المأمون، فراح فاختفى في غار الكرخ في بغداد في العراق 3 أيام. 3 أيام. فقال له لماذا اختفيت 3 أيام؟ قال لأطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما طارده كفار قريش وأرادوا أن يقتلوه، فاختفى في غار ماذا؟ ثور 3 أيام. انظر سبحان الله لشدة تطبيق السنة من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، شدة عظيمة جدا. لذلك فرق كبير جدا بين من يتعلم العلم لذات العلم بين من يتعلم العلم فعلا للعمل به. ثلاثة يا إخوة، الخشية، خشية الله سبحانه وتعالى. بعض الناس من طلبة العلم تجد أنه فعلا ما فيه في قلب خشية لله. يعني مثلا إذا انتهكت محارم الله تجد الأمر عنده سيان، إذا حصل يعني أمر فيه فعلا مجاوز لحدود الله لا تجد أنه ماذا يهتم به، إذا خنى بمحارم الله انتهكها. هذا ما الفائدة من ذلك يا إخوة؟ الله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. يقول ابن مسعود إنما العلم والخشية. أبو الدرداء رحمه الله تعالى يقول كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. كفى بخشية الله علما. بالله عليكم لو رجل سئل مسألة وهو كان لا يعرف هذه المسألة، وسئل المسألة الثانية وقال لا أعرف، المسألة الثالثة قال لا أعرف، المسألة الرابعة أجاب، المسألة الخامسة أجاب، المسألة السادسة ما أجاب، هل هذا الرجل هو ممكن من ناحية العلم ليس ضليعا؟ بل ربما يكون عنده علم كثير لكن هذه المسائل لم تمر به، كما حصل للإمام مالك. الآن انتبهوا لما يقول لا أدري، أليس هذا من خشية لله سبحانه وتعالى؟ كان بإمكان ماذا أن يجيب أي جواب، يقول اللي أمامه ماذا؟ عامي. ما معنى عامي؟ كثير الناس يقول عامي، عامي مأخوذ من العمى، يعني كأنه أعمى الواحد يقود به يقوده يمنة ويسر، لا يستطيع أن يبصر إلى موارد النجاة وإلى مواطن الهلاك، لا يستطيع، فعامي. فهنا بإمكانه أن يجيب أي جواب، أي جواب يجيبه وتنتهي المسألة، لكن حينما يقول لا أدري هذه من خشية الله، من خشية الله سبحانه وتعالى. كذلك يا إخوة من الآداب المهمة لطالب العلم ألا يستعجل بالتعليم. بمعنى رجل درس أول كتاب في العقيدة، أول كتاب في التفسير، أول كتاب في الحديث، أول كتاب، فقال والله أنا درست بدي أبدأ ماذا أفتح لي إيش محضرة ومقرأة ومدرسة ومعين وأبدأ أعلم الناس هذا العلم. طبعا إذا كان يريد أن ينشر هذا العلم بحد ذاته فالعلماء كذلك رحمه الله تعالى يا إخوة لم يستحبوا ذلك، لأنه من تصدر في حينه ها افتضح في حينه، كما يقول العلماء من تصدر قبل حينه افتضح في حينه، يتصدر للعلم قبل ماذا أن يأخذ شيئا من العلم. العلماء كانوا يقولوا كان العلماء يقولون رحمه الله من أراد أن يتصدر العلم فعليه على الأقل أن يتعلم لعشر سنين، عشر سنين حتى يتصدر لتعليم الناس العلم الشرعي. أما واحد تعلم سنة سنتين ثم بعد ذلك ماذا بدأ يعلم الناس ويفرد مدارس ومجالس، وهذا خطأ، خطأ كبير جدا. لماذا يا إخوة؟ لأنه لم يمر إطلاقا في علم هذا الرجل تبهوا أكثر من ماذا؟ يعني رجل تلقى العلم لمدة سنتين ثلاث سنوات، ماذا سيكون قد تلقى من العلوم؟ شيء يسير جدا، خصوصا أنه قد ترد عليه أسئلة معينة واستشارات واستفسارات واستشكالات وسؤالات معينة فلا يستطيع أن يجيب عليها. ولهذا فعلا يا إخوة كثير من الناس وللأسف حتى ممكن يكون أناس، أنا أقول بصراحة حتى ممكن يكون دكاترة، لا يكون عنده من العلم شيء كبير جدا، هنالك أناس ما شاء الله عندهم من العلم سواء دكاترة أو غيره، لكن ممكن أناس لا يكون عندهم من العلم شيء كبير جدا لأنه أخذ هذا الشيء من خلال ماذا؟ شيء أكاديمي لكن لم يواصل. بمعنى أنه هل أنت الآن بعد أن انتهيت من الدكتوراه كل يوم تقرأ 4-5 ساعات تواصل في العلم، ولا أخذت الدكتوراه وخلاص علقتها في المجلس عندك وصرت تفتخر فيها على الناس، فلان دكتور، دكتور ممتاز لكن واصل العلم، هذه نقطة مهمة جدا. قضية يا إخوة التصدر العلماء كما قلت لكم ذموها، يقول الإمام الشافعي إذا تصدر الحدث فاته علم كثير، إذا تصدر الحدث اللي هو الشاب الصغير الحدث فاته علم كثير، فاته علم كثير. والعلماء رحمهم الله تعالى كما قال ابن جماع الكناني رحمه الله قال كلمة عظيمة جدا، قال إذا كثر الملاحون خربت السفينة. الملاح لازم يكون 1 أو 2 3 يعني شيء يسير حتى إنهم يقوموا بأمر هذه السفينة، إذا كثروا تخرب السفينة. بمعنى إنه لابد يكون هنالك الرؤوس، رؤوس العلماء، رؤوس أهل العلم الذين هم يعلمون الناس العلم الشرعي، ليس الأمر على علاته، أي واحد يكون عنده علم يأتي ويعلم إلا من شهد له بالعلم. ابن القاسم رحمه الله قال: أفتيت أو ما جلست لمقعد التدريس، ما جلست لمقعد التدريس قبل أن يجيزني 70 عالم من علماء المسلمين. أن ابن القاسم رحمه الله تعالى مؤهل، 70 عالم مؤهل لماذا؟ لتدريس العلم الشرعي. يعني 70 عالم أجازوا حتى ماذا؟ حتى جلس للتدريس، لتدريس العلم الشرعي. فإذا هنالك فرق بين رجل يقول أنا أريد أن أعلم، طبعا فرق يا إخوة بين أن يدعو إلى الله وبين أن يعظ موعظة وبين أن يلقي درس عام، هذا شيء مهم جدا. أي واحد يجب عليه يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، ها؟ نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها. لكن نحن نقول الجلوس للتدريس فرق. وذلك إيش يقول العلماء؟ تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرسي. بليد هو ليس عالم، تسمى بالفقيه المدرسي. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت صحيح قد شاع في كل مجلس: لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. حتى سامها كل مفلس، يعني قل لقد هزلت. كيف هزلت؟ يعني أصبع الصغير في العلم، ليس الصغير بمعنى الصغير في السن، انتبهوا. قلت لكم ابن تيمية جلس عمره 19 سنة يعلم. المسألة ليست بكبر السن أو صغر السن. لما جاء رجل على عمر بن عبد العزيز فقال: وكان أفصحهم بيانا وأكثرهم يعني قوة في المحادثة، فأراد أن يتحدث فقال له: أسكت وليتحدث من هو أكبر منك. فقال: إن هؤلاء قد قالوا لي تحدث، وإنهم يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان هنالك من هو أحق منك بالجلوس لماذا؟ في مجلس الخلافة. فالقضية ليست قضية السن. طبعا نحن الآن نقول واحد عمره 10 سنوات 15 سنة ولا 20 سنة في الزمان يبدأ يعلم، لا فرق بين هذا. لكن نحن نتحدث حديث عام، إنه فعلا الذي يريد أن يعلم الناس العلم الشرعي يجب عليه أن ينال شيء كبير جدا من العلم. ولذلك قال العلماء: من أشراط الساعة طلب العلم على الأصاغر. الأصاغر بعض العلماء فسروها كابن المبارك بأنهم أهل البدع، وبعض العلماء فسروها كالبخاري بماذا؟ بالأصاغر اللي هم صغار العلم، يعني صغار طلبة العلم. يبدأ صغير في طلب العلم فيبدأ يعلم، يبدأ يعلم الناس العلم الشرعي. من ضمن الآداب المهمة إتقان العلم يا إخوة، إتقان العلم. كيف إتقان العلم؟ يعني ممكن فلان يقرأ كتاب وكتابين وثلاثة لكن في الحقيقة لم يفهم واحد من هذه الكتب. يعني بقرأ هذا الكتاب، بقرأ الكتاب مر، يقرأ مثلا كتاب أي كتاب من الكتب الشرعية، ثم يقرأ كتاب ثاني، ثم يقرأ كتاب ثالث، ثم يقرأ كتاب رابع، ثم يقرأ كتاب خامس. لكن تقول لهم: أريد أن تشرح لي كتاب واحد من هذه الكتب، تشرح لي، أنت قرأته فهمته اشرح لي إياه. لا يتقن، هذا غير صحيح. العلماء استدلوا واستنبطوا من قول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. حق تلاوته، استنبط العلماء من ذلك فائدة مهمة جدا. قالوا حق تلاوته يعني يتقنون قراءة هذا القرآن، فلا ينتقلون من علم إلى علم إلا حينما يتقن هذا العلم. لا ينتقل من علم إلى علم إلا حينما يتقن هذا العلم. فإذا إتقان العلم مهم، إتقان العلم مهم. ليس أن يأتي فيتعلم، يقول أريد أن أدرس في علم الحديث، فيقرأ مثلا عمدة الأحكام، يقرأ بلوغ المرام، يقرأ المحرر، يقرأ المنتقى، يقرأ صحيح البخاري، يقرأ صحيح مسلم، لكن تقول له يعني أريد أن تشرح لي كتاب الأربعين النووية، يقول والله ما بقدر. ما الفائدة إذن؟ هذا ليس إتقان، ليس إتقان. لذلك من آداب طالب العلم أن يتقن العلم الذي تلقاه، حتى فعلا لا يتجاوز مرحلة إلا وقد أتقن أو انتهى من ماذا؟ من الإتقان في هذه المرحلة. من ضمن الآداب المهمة يا إخوة الرحلة في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم. العلماء كانوا يقولوا: من لم يكن رحلة لم يكن رحلة. كيف يعني؟ من لم يكن رحلة بمعنى أنه يرحل في هذا البلد فيطلب العلم عند الشيخ المتميز في هذا العلم، ويرحل إلى هذا البلد فيطلب العلم في هذا عند هذا الشيخ المتميز، ها؟ لم يكن رحلة يعني لم يأتي طلبة العلم إليه فيرحلون إليه في طلب العلم. لذلك احنا ادركنا مشايخنا وعلمائنا فعلا كانت مثلا تجرى دورات في البلد اللي كنت انا مقيم فيها في بلاد الحرمين في الرياض مثلا او في مكة او في المدينة، فنجد ما شاء الله الباكستاني والهندي والاثيوبي والاريتري والصومالي والفلسطيني والاردني والتايواني والياباني، طبعا هم بيدخلوا في 3 سنوات تعلم اللغة العربية ثم يذهب، كان مجلس او مدرسة او مجلس او مسجد الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، احصى بعض طلبة العلم كان في مجلسه اكثر من 50 جنسية، 50 جنسية، 50 جنسية من جنسيات ايش؟ اقطار الدول العربية والاسلامية يرحلون اليه فيطلبون عليه العلم. وهكذا يعني كثير من الدول، كثير من يعرف رجل يعني رجل الى الان معاصر اسمه العلامة محمد بخبزة المغربي رحمه الله، واحد مشايخنا يعني اخذت عنه اسناد، هذا الرجل معروف في كل اجازة صيفية لمدة 2 شهر ياتي عنده ماذا؟ كثير من طلبة العلم فيجيزهم بعلم الحديث. هذا الرجل كيف نال العلم؟ كيف نال العلم؟ كان يرحل في طلب العلم، يعني ذهب الى اليمن فاخذ العلم عن اهل اليمن، ذهب الى اهل الجزيرة فاخذ العلم عن اهل الجزيرة، ذهب الى اهل السودان فاخذ العلم عن اهل السودان وهكذا. ولذلك انا اقول من استطاع منكم في بداية عمره ان يرحل في طلب العلم، يعني مش يرحل فرارا من هذه البلاد، ها؟ لا، احنا بدنا طلبة العلم في هذه البلاد. بعض الناس بيرحل زهقان مش قادر يتحمل، لا اخي الكريم، رجولتك انك مقيم هنا مرابط في سبيل الله، هذه رجولتك. النقطة الثانية، النقطة المهمة جدا، ان ترحل لغاية، وهي ماذا؟ ما الغاية؟ ان تطلب العلم. قل اريد ان اطلب العلم لمدة 3 سنوات 4 سنوات، ممكن واحد يريد ان يدرس ماجستير دكتوراه فيستغل الدراسة الاكاديمية مع الدراسة اللي هي الدراسة في المساجد او الدراسة عند اهل العلم فيستفيد هذا وهذا، وهذا نعمة عظيمة ان يتلقى العلم في الجامعة وفي الجامعة، هذا شيء عظيم جدا. ولذلك يا اخوة، بقية بن مخلد رحمه الله احصى العلماء له انه سافر في طلب العلم 30 عاما، 30 عاما سافر في طلب العلم. أبو حاتم السجستاني رحمه الله، أبو حاتم الرازي آسف رحمه الله تعالى، سافر أكثر من ماذا؟ من 10 سنوات. يحيى بن معين رحمه الله خلف له والده 1000 دينار، أنفقها كل هذه الأموال في ماذا؟ في طلب العلم، أنفقها في طلب العلم، في الرحلة في طلب العلم. الإمام الذهبي، ابن الجوزي، ابن تيمية، يا إخوة على فكرة العلماء الذين فتح الله عليهم من علوم الشريعة ما جلسوا أمام رجل واحد وأخذوا عنه العلم، نعم، وإنما تلقى العلم عن عدة أشخاص. وأنا لا أنصح إطلاقا يتلقى الواحد العلم عن رجل واحد إطلاقا، يجب عليه ماذا؟ أن طيب إن حيل بينك وبين السفر ما استطعت تسافر لظرف خاص بك، ماذا تفعل؟ هل يعني ذلك هنالك بفضل الله عز وجل شيء اسمه الشبة العنكبوتية؟ هذه يا إخوة يا إخوان والله فتح من الفتوحات في هذا الزمان، فتح من الفتوحات في هذا الزمان. تستطيع أن تسمع درس الشيخ المصري والهندي والتونسي والسعودي والأردني والفلسطيني من خلال هذه الشبكة، مواقع إسلامية معروفة، البث الإسلامي أو موقع طريق الإسلام أو موقع الشبكة الإسلامية أو موقع نداء الإسلام، مواقع مشهورة ومعروفة، هذه المواقع تستطيع أن تسمع فيها العلوم. وبهذه الطريقة يستطيع الرجل طالب العلم ماذا؟ أن يتلقى العلم عن أهله، فيكون لديه شيوخ آخرين غير الشيخ أو غير مشايخ تلقى عنهم العلم. هذه نقطة مهمة جدا يا إخوة. أنا أقول إن حيل بينك وبين السفر، إن حيل بينك وبين السفر، فهنالك مزية بفضل الله أو ميزة عظيمة جدا موجودة في هذه الشبكة العنكبوتية، فيجب على طالب العلم ماذا؟ أن حقيقة أن يحرص عليها. ومن أراد أن يستزيد من قراءة في كتب في موضوع الرحلة، فهنالك كتاب معروف للخطيب البغدادي اسمه الرحلة في طلب الحديث، يعني قد أبدع فيه إبداعا عظيما، ومن المعاصرين الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمة الله عليه، كتابه النفيس صفحات مصر العلماء على شداد العلم والتحصيل، في هنالك فصل يعني أفرده بالحديث عن يعني همة العلماء وهمة طلبة العلم في ماذا؟ في السفر لطلب العلم. طبعا هنالك صحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ها، سافروا كما سافر جابر بن عبد الله رحمه الله مسيرة 1 شهر لكي يأخذ حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فموضوع السفر في طلب العلم موجود حتى عند ماذا؟ الصحابة والتابعين ومن تبعهم وإلى هذا الزمن أما ما يقوله بعض الناس وينسبه إلى رسول الله بقوله أطلب العلم ولو في الصين، فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث، وإنما هو قول قاله بعض الناس، لكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. طيب، من ضمن الآداب المهمة يا إخوة في طلب العلم علو الهمة والصبر على العلم، أولا نتحدث عن الصبر على طلب العلم يا إخوة. هنالك كثير من الناس يتحمس في البداية، بيشوف موجة علم فيريد ماذا؟ أن يخوض معها، موجة دعوة يريد أن يخوض معها، موجة إذا الرجل يريد أن يتقن في شيء ما فيجب عليه أن ماذا؟ أن يصبر على هذا الأمر، يصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالصبر يا إخوة على طلب العلم هذا أمر مهم جدا. ولذلك لما قيل الإمام عامر بن شراحيل الشعبي كيف نلت العلم، فقال ببكور كبكور ماذا؟ الغراب، وصبر كصبر الحمار. الحمار سموه أبو صابر، عنده صبر شديد جدا، قال صبر كصبر الحمار، عنده صبر شديد جدا، ولذلك صبر وصابر وجد واجتهد حتى بلغ العلم. لما تقول الشعبي رحمه الله رجل عالم معروف، فهذا الصبر مهم للغاية يا إخوة. الصبر يكون عند الإنسان ماذا؟ صبر في تلقي العلم. كثير من الناس يبدأ في طلب العلم أول سنة سنتين ثم يفتر. كيف يفتر؟ يفتر ممكن مثلا يتوظف في وظيفة، الوظيفة تأخذ وقت 10 ساعات 12 ساعة. طيب يا إخوة سؤال، هل 12 ساعة تلهي عن طلب العلم؟ والله من كان حريص على العلم لا تلهي إطلاقا إطلاقا، لأنه اليوم 24 ساعة، تستطيع أن تفرق ولو ساعتين 3 ساعات في طلب العلم، ولو شيئا يسيرا، وأنت إذا صدقت النية فعلا ستسبق لربما كثير من الناس الذين يقرؤون في اليوم 9 ساعات و10 ساعات. المهم أن تصدق النية وأن يعلم الله سبحانه وتعالى صدق النية وصلاح القول. فالصبر مهم يا إخوة، الصبر مهم. شعيب بن حرب قال طلبنا العلم 4000 رجل فلم ينجب منا إلا 4، يعني من كل 1000 واحد كلهم تساقطوا، ساقطون على طريق الدعوة في إشي، وفي إشي متساقطون على طريق إيش؟ العلم إشي آخر. لذلك فعلا عندك قضية ماذا؟ قضية أناس كثير يبدأ في العلم ثم بعد ذلك يتساقط. فهنالك أناس يتساقط بسبب الوظيفة، هنالك أناس يتساقطون بسبب ماذا؟ الزوجة، يتزوج فيتساقط. وهذا يعني حتى مرة أحد العلماء قال كلمة يعني معروفة عنه، يعني أن العلم ضاع. ليش؟ لأنه انشغال بالنساء وانشغال لا هذا. هنالك أناس بسبب ماذا؟ شدة الحياة، ضغط الحياة، فماذا؟ يتساقط. ولذلك لما جلس يوم من الأيام المحدث أحمد بن صالح المصري مع الإمام النسائي فقال ألم ترى إلى طلبة العلم كيف يملؤون المساجد والجوامع؟ فقال هيه يا أحمد، قال لن تجد منهم بعد 30 عاما إلا 10. وفعلا كانوا أقل من 10، ممكن في البداية بالشباب يبدأ الإنسان يتعلم، لكن يكبر فماذا؟ يخف. وهذا سبحان الله شيء. إذن يا إخوة عندنا قضية الصبر. هنالك أناس عندهم دأب في طلب العلم، يعني لما تأتي مثلا تقرأ في سير بعض العلماء المعاصرين تجد أنه فيما فعلا عنده دأب كبير جدا في طلب العلم الشرعي، ليس كسلانا إطلاقا، وإنما ماذا؟ صبر ومصابرة حتى ينال العلم الشرعي. مثلا من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة، تخيلوا أنه يجلس على الكرسي في المكتبة الظاهرية في دمشق كما يحدث عنه مدير هذه المكتبة، يقول كان جالس على السلم 8 ساعات ينسى أنه على السلم ويبدأ ماذا؟ يقرأ وهو طالع على السلم، ها 8 9 من عارف درجات، وهو ماذا؟ جالس يطالع بنسى حاله، حتى يأتي الرجل فيقول له يا أبا عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن انزل أنت جالس على السلم جالس. قال فينتبه فينزل ويجلس على الليل، عنده حرص. شفت كيف؟ علي القنطاوي رحمه الله يقول في اليوم لابد أقرأ 200 صفحة، لابد أقرأ حتى لو كبرت في السن، لابد أقرأ 200 صفحة. ابن الجوزي رحمه الله طلب علم القراءات وقد جاوز عمره 80 عاما، جاوز عمره ماذا؟ 80 عاما. صبر جلد جلد على ماذا؟ جلد على طلب العلم وعلى تلقي هذا، تلقي هذا العلم. كذلك يا إخوة، من ضمن الآداب المهمة جدا الهمة، علو الهمة في طلب العلم. الصبر شيء مهم وعلو الهمة شيء مهم. ممكن يكون الإنسان عنده صبر، بمعنى أنه يأخذ ساعتين في اليوم ويضل ساعتين إلى أن يموت، يعيش 70 سنة، سنة وساعتين يقرأ في اليوم. لا، الأصل ماذا؟ يزداد هذا الأمر إن لم يكن هنالك مشكلات، فتكون هنالك ماذا؟ علو للهمة، علو للهمة في طلب العلم الشرعي. وهذا في الحقيقة يا إخوة أمر عظيم جدا، والعلماء ألفوا في موضوع علو الهمة كتب كثيرة جدا، سواء حتى من المتقدمين في ثنايا كتبهم أو في نعم يعني في كتبهم في أسفارهم، وكذلك من المعاصرين كتب كثيرة جدا في ماذا؟ في علو الهمة في طلب العلم. أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله أحد كبار علماء الحنابلة، كان رحمه الله يقول، وقد نقلت على ابن الجوزي لكنه في الأصل منسوبة للإمام ابن عقيل، قال: همتي في طلب العلم وأنا ابن 80 عام أكثر من همتي في طلب العلم وأنا ابن 20 عام. لما الواحد يكون 80 عام ماذا؟ 80 عام فعلا يفتر، يصيب الكسل، لكن همته في طلب العلم وعمره 80 عام أكثر من همته في طلب العلم وعمره ماذا؟ 20 عاما. طيب يا إخوة، من ضمن الآداب المهمة جدا التواضع، التواضع أولا للعلماء، اثنين التواضع للناس، التواضع للعلماء والتواضع للناس. الكبر يعني شيء مقيت، شيء مقيت لا يحبه أحد إطلاقا. ولذلك يا إخوة يعني فعلا ما الذي أخرج إبليس من الجنة إلا الكبر والحسد؟ الكبر والحسد هو الذي أخرج إبليس من الجنة. فهنالك نقطة مهمة جدا، تواضعك للعالم أمر مهم. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي. الإمام مالك رحمه الله تعالى، انتبه، كان الإمام مالك رحمه الله يقول عنه الإمام الشافعي، يقول: ما كنا نجرأ أن نتصفح الأوراق أمام ماذا؟ أمام شيخ أدب في العلم. العلماء يقول عنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: بئسا لطالب العلم، بئسا لطالب العلم أو للفقيه الذي يتكبر بعلمه على الناس. وقال: يجب على طالب العلم أن يضع التراب على رأسه. طبعا هنا ليس الوجوب وجوب شرعي، وإنما من باب يعني انظر إن الله عجل امتن عليك بهذا العلم، أن يضع التراب على رأسه ويشكر الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن يسر له العلم. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا. إذن كما يقول ابن تيمية: من لم يرد الله به خيرا لم يفقهه في الدين. إذن الله أراد بك خير، فاحمد الله سبحانه وتعالى على هذه، على هذه النعمة، فاحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. كذلك من ضمن الآداب المهمة يا إخوة حفظ العلم، حفظ العلم. هنالك مسألة مهمة جدا، كثير من الناس يقرأ يقرأ يقرأ يفهم، ها، لكن ماذا؟ لا يحفظ. الحفظ مهم. لماذا الحفظ مهم؟ لأنه يا أخي الكريم، كما يقول كثير من العلماء: قرأنا فنسينا، وحفظنا فبقي هذا العلم لدينا. الحفظ، الحفظ كما يقول يعني أحد العلماء، يقول: فاحفظ فكل حافظ إمام. لما تحفظ العلم الشرعي فرق بينه وبين الرجل الذي ماذا؟ يفهم. فرق بينه وبين الرجل الذي يفهم. كذلك الذي يحفظ العلم، ضعه في أي مكان علمه معه، مش علمه في الكتب وفي الكراريس وفي الله. ولذلك الشافعي كان يقول: علمي معي حيثما يممت يتبعني، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، بطني وعاء له، يعني العلم معه لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيهما، أو كنت في السوق كان العلم في السوق، يعني العلم بيمشي معه. فعلمه محفوظ، محفوظ في قلبه. فهذه نقطة مهمة يا إخوة. كان العلماء يقولون: حفظ حرفين خير من سماع وقرين. الوقر ما هو؟ حبل، الحمل. قال: وقر بعير، يعني حمل بعير. حفظ حرفين خير من سماع وقرين، وفهم حرفين خير من حفظ وقرين. أن تحفظ مهم، وأن تفهم الشيء الذي تحفظه كذلك ماذا؟ مهم. إذن احفظ وافهم، حتى ماذا؟ إن بعض الناس فعلا ممكن يكون يعني عفوا على الكلمة يكون زي الببغاء بحفظ بحفظ، لكن طيب يعني تستطيع أنك تستنبط، تستطيع أنك تستخرج الأحكام، تستطيع أن تدرك المسائل؟ لا. فبعض العلماء كان يعني حافظ كتاب اسمه كتاب الفروع لابن مثله رحمه الله، كان يحفظ كاملا من أوله إلى آخره، لكن كان هذا الرجل ماذا؟ لا يستطيع أن يشرح منه مسألة، يعني حافظ لكن ليس لا يفهم، مثل الطفل الصغير اللي بيحفظ مثلا عمره 6 سنوات القرآن الكريم، تقول له اشرح لي الآية الفلانية فيقول ما بعرف أنا بس حافظ. فكان يسمى هذا الرجل حمار الفروع. ليش حمار الفروع؟ لأنه الحمار إيش مثله؟ كمثل الحمار يحمل أسفارا، الحمار حامل هذا إيش هالأسفار اللي فوق ظهره، لكن ما الذي على ظهرك يا حمار؟ ما اشرح لنا ماذا يقول ما بس. إذن هنالك نقطة مهمة جدا، انظر يا إخوة انتهى الوقت. نعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم يستمعون قوله فيتبعون أحسن، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.